بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وأدبار النجوم. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوى الله رب بسم الله ما نحيم والنجد إذا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى شديد ذو مرة فبكوا ذو مرة فبكوا وهو في الأفق لا ثم دنا فتدلل فكان قاب أو تين أو أذني فأوحي إلى عبده ما أوحي ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمونه على ما يلي أفتمونه على ما يلي ولقد رأيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة الماء إذ يغشى السدرة ما يغشي ولقد رأيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى أن تتنى يغشى السدرة ما يغشي ما زيغ البصر وما لقد رأي من آيات أفرأيتم اللات والعزى أفرأيتم اللات والعزى أفرأيتم اللات والعزى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتك وكم من ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء إِنَّ ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبيرا الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وهو أعلم بمن اهتدى وهو أعلم بمن اهتدى وهو أعلم بمن اهتدى وهو أعلم بمن اهتدى وأعلم بمن اهتدى وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبيرا الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبير الإثم والفوائد إلا اللمم إن وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة أنفسكم وأعلم بمن اتقين أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وهدي أفرأيت الذي تولي قليلا وأكدي أعنده علم الغيب فهوار أم لم ينبأ بما في صحف موسى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى إبراهيم الذي وفى أم لم ننبأ بما في صحف موسى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وإبراهيم الذي وفى وإبراهيم الذي وفى أزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأهدي أعين أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي أتذر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعي وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء ألا أوفي وليس للإنسان إذا ما سعى وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكي وأنه هو أمات وأحيي وأمات وأحيي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا أتمني وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأغني وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عاد لنون وثمود فما بقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغي والمؤتفكة تهجر والمؤتفكة تهجر والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى ليس لك من دون الله كاشف. أزفت الأزفت أزفت الأزفت أزفت أزفت أزفت ليس لها من دون الله كاشفة نفم هذا الحديث تعجبون والمؤتفكة تغدر والمؤتفكة وتبكي أما بكي فبأي آب يا رب من النذور الأولى أزفت ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة اقتربت الساعة أزفت ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم تامدون فاسجدوا واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة أدفت لازفي ليس لها من دون الله كاشف أفمن هديك تحلون وتضحكون ولا تبكون وأنتم تبكون فاسجدوا لله واعبدوا لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض وإن يروا آية يعرض وإن يروا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر ولقد جئناهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة حكمة بالغة فما تغني النذر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أعطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت. الله أكبر. حكمة بالغة حكمة بالغة حكمة بالغة فما النذر بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا البغي سيرت وإذا العتاب طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار تجرت وجرت وإذا النفور زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ولقد جاءكم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة حكمة بالغة حكمة بالغة فما تغني النذر حكمة بالغة فما تغني النذر حكمة بالغة فما تغني النذر بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت سيرت وإذا العتاب الوحوت حشرت حشرت حشرت وإذا البحار تجرت تجرت تجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما